اليوم حلقتنا غنية كتير، فيها منحكي عن التوفير، مصاري وصرف وفواتير، وانتبهوا من التبذير. رول جينيريك. حبيبي أنت بيتك يا الله حبيبي أنت يا الله العمر عمرين انت بتعرف انه النار ما بتحرق عشب مرتين ارمي النار حواليكي سوريا سلام فيكي الفرحة للشعبي صيحات صيحات واملأ اروقة القلبي ضحكات مساء الخير عن جديد. مساء النور تمام. ربي يبارككم على اصواتكم. طيب كيفكم؟ تمام نشكر الله. انت كيفك؟ نشكر الله ماشي الحال نشكر الله. طيب شو رايكم نخبر شوي هيك شو راح يكون عنا اليوم؟ اوكي اكيد راح نخبر. جيمي يمكن بلشت الحلقه بشعر اكيد قعدت ليالي بتكتب فيه وهو موضوعنا اكيد بهالحلقه شكله عن اللي عن المصاري عن يعني البذر والبسخ او التوفير انتبه انتبه اوكي لكن الموضوع عن التوفير يمكن كيف كتابيا يمكن فينا نحن نكون عم نحط مصرياتنا بالمحل المناسب غير اكيد التراتيل واتصالاتكم وايميلاتكم والفيسبوك مسجز اللي انتم فيكم تبعتوا لنا اياها هذا بمختصر مفيد مختصر مفيد نعم حكيت كل شيء بس كمان بدنا نقول للمشاهدين مثل ما لاحظتوا الخماسي اليوم رباعي بقى بس بنحب نقول انه رواد ريكو كثير بسلامه واكيد هو رح يكون معنا الله راد بحلقات قريبه بس اكيد محله فاضي مثل ما بتلاحظوا هذا الميكروفون بس اكيد الحلقه مثل ما قالت جويس غنيه كثير وفي اكيد عنا كثير اشياء بحبين نحكي فيها يلا بلشونا طيب شو الموضوع مزبوط اول شيء كيف جايبتكم هالايام فاضي بما انه اول الشهر طيب في سؤال انا حابه اطرحه بالاول على عليكم وعلى اي حدا هلا عم بيحضرنا اذا انت كنت شخص بتشتغل واذا انتم بتشتغلوا اكيد بتشتغلوا بدي اسال سؤال شو بتعملوا بشكل عام هيك انه لمحه سريعه بالراتب تبعكم كيف الصرف بيكون ما بدي ديتيلز بدي تفاصيل بدي اشياء سريعه شو بعمل بصرفه انه ايه بس انه كيف انه شو الاشياء اللي يعني شو الاشياء المهمه اللي عندك اول شيء بتشيل لها هلا حاليا عندي انا مثلا الي كبيت ما عندي ايجار البيت قسط السياره والانترنت السلام عليكم خلصت بس هاي قصتك انت احفظت لا وهلا هلا في زياده في الدكتور كمان خبره معي ما نخبر اوكي هيك لنقول كمان انه هلا حيصير بابا نور قريبا جدا بعد كم شهر يعني بسنه 2015 2015 هيك قد ما بتحضر حالك ما حتكون حاضر هلا هلا حبل انا وليس لميس شاطرين بالموضوع لانه من عندنا بادجت ما بعد حاطين كل شيء معقول ينصرف بالشهر من كان بيت من كان بنزين من كان كهرباء من كان اذا كان عندنا مثلا دفعه بدنا ندفعها بالسنه كلها بنقسمها ديفايد باي بنقسمها على 12 وبندفع حتى بنقسمها يعني حتى لو كانت $100 او $150 بنعملها ديفايد باي 12 ومن كل شهر بنشيلها هدول كلهم وبالاخر يعني كل شيء مكتوب وكل ما نصرف شيء بينقص من هذا نعرف انه بقي هالقد وجويس إيه رح تعملوا كل مرة بتصرفوا؟ كل شهر وكل ما نصرف بنرجع مثلا بعد يومين ثلاثة شو تذكري شو صرفتي أو شو بنكتبهم وبقول له إياهم. يعني عندكم ليستا مكتوبة؟ عندنا إكسل شيت سوري حاضرة مجهزة كاملة إذا بتحبوا فينا نعطيكم فاضية حلو لأنه حسبي مثلا عندنا ما بعرف بنحط حسبي $50 دهرات أوكي صرفنا $5 نكتب انه صرف $50 بنعرف بنقص ببين عندنا بعد عندنا $45 سو تكون في مصاري ببين ارو اخضر وقت يكون بطل في مصاري وعم بلش ماينس ببين احمر لواتي انه انتبهوا واو واو عن جد انا بدي نسخه كلنا بدنا نسخه حلو منظمين انت جايين انا كمان مروان وانا كمان تقريبا اكيد مش بالتفاصيل تبع الممل بدي اقول ممل بس سكتت لا لانه بالنسبه لكم هذا شيء كثير مهم وصراحه كل ما فتت تفاصيل كل ما احسن مزبوط. بس كمان نحن حاطين مثلا اول ما كل واحد منا يقبض راتبه في عنا اسم خاص يلي هو سيفينجز اسم خاص يلي هو كاش لكل شيء بدنا كل شيء يعني سيوله بين ايدينا وقسم كمان هو الهوم كل شيء خاصه بالبيت يعني اكثر شيء بركي عناوين اكبر من عناوين ليس وجويس وما تبقى نحن بنستخدمه يا تنعمل مثل سيفينجز لحالنا كل واحد يعمل شو بيقولوا سيفينجز المدخرات الخاصه وكمان بقيت ما بقى بينصرف على حالنا والاشياء اللي بتخصنا انا عن نفسي عايشه بطشاش يعني هيك يعني انا بشيل الاشياء المهمه وبعدين حي الله لما بيطلع بحس بحس انه بيطلع مصاريف هيك من تحت الارض بس على قليلي عم تشيلي الاساس مش انه بشيل الاساس لأدفع بس ما بشيل ايه اكيد لاجار وكهرباء وهيك بس ما يعني ولا مره صاروا شلت مدخرات فانا هيدا الموضوع يعني انا حابه انه انا استفاد منه قبل وحفزتيني انه بلش اعمل اشي هيك على ورق بنشوف لكن مشاهدينا اذا حبيتوا كمان تعرفوا كيف تضبطوا مصرياتكم فيكم كمان تستشيروا جويس لا عجد ليس عطيها للي عملها لاكثر من كابل اللي هن بلشوا يشتغلوا فيها كثير صوفيا عطيتكم اياها اذا بدكم لازم نعمل جلسه طيب رح نحكي على اول احنا مسميين الوصايا العشر نحو الشفاء المادي لانه هيك كان العنوان من الانجليزي هو شيء ديفوشن اخذناه من موقع فبيقول انه في وصايا عشر بتوصلك للشفاء المادي او فينا نترجمها نقول يمكن راحه ماديه لانه هي اكثر مشكله بيعانوا منها المؤمنين بشكل خاص فالوصيه الاولى بتقول انه حط الرب اولا بكل مصاريفك شو يعني حط الرب اولا هذا الشيء بدنا نفتح نقاش حوله هلا نحكي عنه مثل ما بنعرف انه اول شيء يمكن مكتوب بالكتاب المقدس هو العشور اذا حدا بيقدر يشرح لنا على العشور نور تحكي لنا فكره لمحه عامه عن العشور اوكي هلا انا اكثر اقل حدا يمكن عنده كثير معرفه كتابيه بموضوع العشور بس انا من الناس اللي ربيت بالعيله ومتعلم انه من الماما انه لازم تدفع عشور فلما كنت اشتغل كنت ادفع عشور بعرف انه مكتوب بالعهد القديم انه لازم تعشر يعني 10% اللي هو مدخولك اللي بيجيك على البيت اللي هو راتبك قد ما كان بدك تحسب 10% منه وهذا العشر بيروح للرب هيك كانت العاده هلا في ناس بتقول انه بالعهد الجديد انا ماني متاكد عم بحكي معلومات صحي لي جويس انت بتعرفي اكثر مني في ناس بتقول انه بالعهد الجديد ما في كثير حكي واضح عن العشور يعني في مثل الارمله اللي كان بس من الامثله وبيحكوا عن فيه عن التقديمات بس بالكعشور كتير كتير واضحة مش موجودة بس الكنيسة ككنيسة كانت كنيسة معطاءة كانوا كلهم يجوا يحطوا التقدمة قدام يعني كانوا كلهم عايشين ككنيسة واحدة فمن هون بعدها كمل وتطور هذا الموضوع وكملت الكنيسة فيه على مبدأ العشور بس العشور الشيء الوحيد اللي أنا بعرفه أكثر شيء إنه العشور هو بيختلف عن التقدمة هو ما له علاقة بإنه أنا حبيت أعطي هالكنيسة هذا الشهر $1000 وهيك لا العشور هو شيء بانتظام كل شهر بتكون انت عم تاخد 10% من مدخولك على البيت وبتحطه للرب كشكر وكأنه انت عم تعطي عشرك هلا جويس بتوقع بتفيد لا لا عم تحكيه مزبوط بعتقد كمان انه ممكن كان فيها 10% بس بالعهد الجديد مثل ما قلنا انه صار في عطاء اللي هو يعني كل شيء ما في حدود وحدا قال مره نحن بنفكر انه اوكي 10% للرب و90% الباقي لإلي ولكن بدنا نفكر انه كل ما عاشنا الرب وانا كيف فيه اتصرف بالباقي نوعا ما اذا بدنا نحطها على ورق يكون براكتيكال مثل ما نحن بنعمل اجان انا بالعائله انا والياس انه نحن بنحط 10% كل شهر ولا مره

بدي احط العشور اول شيء ومش رح اشيل العشور، مع اني انا متضايق يعني انا عمليا قبل ما ادخل الشهر انا مكسور. فما بدي اقول لك شو اللي الرب فتح باب شغل. ما في شهر يعني انا كنت متوقع انه بالصيفيه اتبهدل عمليا، يعني كنت متوقع انه اجار بيتي ما يطلع معي اساسا، بس ما في شهر مرق علي الا ما انه الرب رتب شيء شغلي يعني بشكل غير غريب. حتى الشغل اللي بلشت فيه يعني لاول مره بشتغل قبضوني سلف من دون ما اسالهم، هن قالوا لي لا خذ نحن بنقبضك سلف. فالرب لما بده يامن شيء، لما الواحد بيكون امين معه، لما يعني احنا ما فينا نقول انه بظروف الحياه ايام ما بنجرب نوقف هيك عند العشور ونتراجع، هيدا الفكر موجود فيني وموجود بهيدا الوقت. بس هيدا تحدي انا اليوم بآمن كثير ببركه العشور على حياتي، وبآمن انه البركات الماديه اللي انا عم شوفها بحياتي سبب اني انا كنت امين بالقليل اللي انا دفعت عشور. كثير حلو. لكن من بعد اول وصيه بركي بنروح هيك على اول كليب لعنا الليلين رنم سوا، وبنرجع لكم بالوصايا التسعه البقيه. كليب رجعنا. فاذا كنا عم نحكي عن موضوع العشور قبل ما نطلع على الترنيمه، وانا بس حبيت شارك بشيء كمان اخر فتره صار معي اللي كنت ضايعه بهذا الموضوع، موضوع العشور. ما بعرف يمكن لو كنت تشوف بالبيت مثلا كنا من ضيق، يعني كان في ضيقه ماديه قويه بوقت اللي كان العشور هو الاساس. فهذا الوقت اللي انا ما كنت فهمانه فيه وما كان في حدا يفهمني اياه صح، فصار في عندي غضب على موضوع الله وعشورنا ليه حتى اعطي بوقت اللي انا بحاجه، انه الرب ما بده يعني انا استفاد بهالمصاري عم بتعب فيها بالاول. بس اخر فتره اخذت نفس الفكره تبنيتها اللي هي طب انا بدي اعطي، ما بدي احط عشور، بدي اشوف انا هيدي الخدمه وين عم تروح، خصوصا انه انا هلا مالي اسم بكنيسه، يعني انا هلا صح بحضر بالناصري بس انه انا عضويتي بمكان وما بعرف انا اذا رح ضل هون، وعندي هيدا الخوف اني ما ضل بهالكنيسه شو رح يصير فيني. فببساطه رجعت عند الرب وقلت له يا رب موضوع العشور بدي اياك، يعني خلص بدي كلام، يعني بدي تقلي شو بدك انت من الاخر. ثلاث مرات الرب بوضوح فرجاني انه العشور هي من اهم الاشياء. وهيدا الشيء اللي عم نعمله هلا هو واحد من الاشياء اللي قريتها، يعني هي واحد من الاشياء اللي الرب كلمني من خلالها، وخصوصا انه بالوصيه الاولى مكتوب انه خليك مطيع بموضوع العشور، كانت الخطه القويه مثل ما بيقولوا. وفي هون جمله بتقول تراست هيم ان ادفانس، يعني ثق بالرب مقدما، يعني مهما كان الموضوع بحاجه لا يمكن كوميتمنت التزام حتى لو كان التغيير معناتها في شيء غريب، يعني هم بيقول بالانجلش انه it means even when your change is strange you will still commit. حتى لو كان هيدا التغيير، لانه تقدمت العشور مبلغ 10% من راتبك فهو ما انه شيء هين، مهما كان غير مريح او مهما كان غريب بس خليك ملتزم فيه. وبقول لك كمان بعدين انه ممكن يكون بوسط هيدا بس تبلش ممكن يكون في كثير ديستراكشنز، كثير اشياء تلهيك عن هذا الموضوع، مضبوط ظروف الحياة صار شيء. نور كان عم بيشارك معنا هيدا الشيء، وأنا بحس يمكن ما غلط إذا وقفت شهر، بالنهاية الرب بيعرف قلبك، يعني بس هو بيحب إنه نقدم له كل شهر، بس إنه ما لازم كمان تقل حالنا بذنب يمكن إذا وقفت، ما بعرف إذا أنا لقلك ليه إذا أنا بالوقت الصعب بقول له يا رب سوري هلأ خليني، يعني هيدا هون إيمانة انه بالظرف الصعب انا بدي اكون امينه مش بتكون مرتاحه. اوكي هون بنشوف بركه الرب معي. انا انا انا ما معك جويس، انا معك بس انا ما قصدي كمان ضل عم انه بيردن ماي سيلف بموضوع انه اذا انا بدي اعمل حالي اتقال انه لا او انا كيف ما عطيت مزبوط. خلص بس هي اذا انا عطائي بتمرد حيكون تقل، بس اذا انا بعطي لو كان هيدا من وراء محبتي من الرب عطيني كثير، اذا بعطيها هيك لازم ما حسها، شفتي كيف ما حسها انه انا هلا بدي اعطيه وهيدا تقل علي، يعني اي بس احيانا بيمرق هيك اشي بدون ما تحسي، يعني عرفتي انه مو عارف انه شو بدي اقول، يعني المصاري خلصوا. اي بتلاقي مثلا انه انا دفعت اجار بيت واجار كذا اجار كذا، فجاه لقيت حالي بلا شيء، فانه فكر فيها انه هلا اوكي بلا شيء كثير كلمه غلط، انه ما راح الاقي حالي وقت بلا شيء، ما بعرف بس انه الفكره اوكي. لا عليك لا هيدي بس مثل تشجيع عن جد، انه بالوقت الصعب نحن بنعطي، وهيدا هون ايماننا، يعني هون بدنا ايمان، الايمان انه بشيء لا يرى، انا بدي ايمن انه في شيء لا يرى بس الرب حيبارك، هيدا هو الايمان، شيء مش شايفته، سو الوقت اللي انا مش شايفه فيه منفذ هون الرب بده يتدخل، بعتقد هون بصير ايماننا از اكسرسايزنج اور فيث، يعني عم نعيشه عم نمرنه، سو هيدا بس كتشجيع مش يعني اذا بدنا نعمله كناموس ما فيه فرح وما فيه بركه، صار اجبار، والرب عارف قلبي انا عم بعطي وقلبي المعطي المسرور يحبه الله، يعني هو عارف إذا إحنا عم نعطي بتمرد، يا رب ما بده مصرياتنا أصلاً. يمكن مشان هيك بتحسي إنه لما بنقول إنه شيل العشور أول شيء تما نوقع بهالتحدي. يعني أنا لما هلأ دخلي ودخل ريبيكا زاد وكذا وهيك صار التحدي أكبر، أول شيء شو كنت أدفع؟ كنت أدفع مثلاً إنه مبلغ أعتبره إنه عادي ما كنت حسه لأني لحالي، بس لما بيكتر دخلك وبيصير المبلغ كبير عم تحس حالك عم تدفع إنه مصروفه كذا، ولما بتتركه لاخر شيء اغلب الاوقات عم يعني انا هيدي من خبرتي بتصير انه لما بترك العشور مؤخر انه بحس بقى راحت القصه بتصير ادفع الشهر الجاي الدبل. فلهيك انه هيدي بنشجع كل مشاهدينا انه عن جد فكره كثير حلوه، وانا انا انا هلا عم بعملها ببيتي اني اول شيء لمن اول ما بقبض بشيل العشور وبحطه بقول خلص هيدي العشور طمنت عليها، بعدين ببلش مش هو معاش الكامل، معاشي كان بناقص من هال 10% يعني تشجيع. اوكي انا قلت انا هيدا الموضوع عم بيحكيني اي نو اوكي، فعادي الواحد بيقدر اوكي ياخذ يعطي بالنهايه احنا عم نطرح كل الوجهات النظريه، ولكن كثير ناس بيفكروا اكيد مثلك وعنده نفس الافكار ويعني نفس المخاوف والشكوك اللي كلنا مرات بنوقع فيها، سو ما نبي لحالي اكيد، لانه بالنهايه مسيره الايمان ما مسيره سهله، يعني احنا عم امنين بشيء غير مرئي، بس اكيد الرب امين. طيب الوصيه الثانيه بيقول انه plan for your financial future، خطيت لمستقبلك المستقبل المادي او المصرفي. بحس انه هلا فيها جويس يمكن اكثر تشاركنا بخبرتها بشكل كيف بلشت وكيف فرقت معكم موضوع اللي هو التخطيط، واذا في عندكم مستقبل مادي يمكن عم تفكروا فيه مثلا مبلغ معين توصلوا له، شيء معين تعملوه. ليكي لقلك نحن اول ما انا ولي استفقنا نحن مع بعض جمعنا معاشاتنا مع بعض، يعني من اول حتى قبل ما نخطب كانوا معاشاتنا مع بعض، وبلشنا نعمل بلان، بلشنا تو سيف. لو ما عملنا هيك ما كنا وصلنا لقدرنا وصلنا له. سو بلشنا نجمع ونقسم مثل العادل البادجيتنج، وبنعرف انه يعني انا لو اخذت كل المعاش انا الياس ما بخاف انه انا حقصفه، بيعرف انه نحن مقسمينه بطريقه معينه. هيك قدرنا عملنا العرس والبيت وكل شيء. من بعد ما تجوزنا صار الامور اصعب كمان، لانه ياس كمان بلش جامعه، صار عندنا غير البيت وغير هالمصاريف مصروف جامعه، وبطلنا نقدر نحط كثير سيفنجز على جنب. سو في شخص اللي هو سامي، هلا صار عند الرب، قال لي شو عم تعملوا هيك؟ قلت له ما عم نقدر وما بعرف شو كيف وهيك. فهو هي بلاستاس يعني باركنا بمبلغ صغير، قال هذا لازم تحطوه وهذا ممنوع تدقروه، مثل هذا وتجربوا كايند اوف تزيدوا عليه، لانه ان كيس صار شيء لا سمح الله صار شيء لازم يكون عندكم مثل باك اب بلان اذا وقفتوا شهر، اذا حدا فات على المستشفى، اذا حدا. سو نحن امنين انه نخلي هذا ما بنقدره، يعني حتى لو نقص دغري نرجع بنظبطه لو كنا بدنا ننقص بشيء ثاني. حاليا لصراحه ما عم نقدر انه نضب على جنب كثير، لانه الوضع هلا شوي مثل هيك ضيق، بس بنعرف انه وي ميكينج انفستمنت ان كان بالبيت ان كان بشيء ثاني، عم نستثمر بالبيت. بس حتى يعني حتى بقول انا يعني انا قديش في ناس قديش امينه على العشور، امينه على السيفنجز تبعها، نحن مش هالقد لانه الوضع صعب. بعتقد لازم الواحد يكون في واحد قال انه بتقسموا 10 10 80، لازم 10 عشور 10 واحد يجمعه و8 هو 80% هو يصرفه. سو اذا الواحد بيقدر يعمل هيك بيكون كثير منيح. بس يعني احنا قدرنا نكون نعمل سيفنجز لانه كان عندنا جول معين اللي هو انه العرس والبيت، بس هلا رجع شوي كذا صار صعب، هلا صار في عينه. سو انا هلا بدي حدا يساعدني انا على كيف انا اجاته. عندك شيء تقولي؟ لا صراحه، بس عم جرب شوف انه جويس شاركت كثير اشياء صرت ضايعه. جويس شاركتها دخلت بكله. طيب بس هلا فينا نحكي يمكن عنهم اكثر بالتفصيل بعد شوي. اكيد بس سوري، مثلا لنقول في ناس بنعرفهم بجمعوا كل ما يجي ولد بلشوا جمعوا له سيفنجز له للجامعه، بس هذا الشيء حلو الواحد يعمله ان كان بيقدر. او انا بتذكر كان في شخص اسمه الاسيس نادر نينو، بوجه له تحيه اذا عم يحضرنا، عن كل ما يجي ولد، بتذكر خبرنا مره انه اول ما اجي اول ولد يلي عمل فتح له بنك اكاونت، وبعرف هو بعده صغير مش رح يعرف، بس قال كل يوم بيسحبوا من الاكاونت تبعه هو وبيحطوا دولار واحد بالاكاونت تبع ابنه، وبصير كل يوم يسحب دولار كل يوم يسحب دولار، وهيك بيكون ايه بيصير كل شهر بيصير عن جد هذا الولد مع السنين بيصير عم بيأمن له مستقبله، مع انه شيء كثير يعني بتحسه اذا كل يوم عم انه شو هي 30 دولار بالشهر يعني لا شيء بسيط، بس قديش اذا بتفكري على عبر السنين شو بتعمل هيدا الدولار بالنهار. طيب شو رايكم نطلع ترنيمه اروع صديق؟ نجمع افكارنا ونرجع او لا عم يقولوا اوكي نطلع اروع صديق. قربك أنت يسوع. أروع صديق أغلى حبيب أعظم رفيق في الطريق حبيب يسوع تمسك يدي تقودني تجذبني قربك أنت يسوع ليس سواك أحببتني للمنتهى أنت يسوع من مثلك نفسي تعلقت بك أنت يسوع ليس لكن رجعنا من ترنيمة أربع صديق وهيك كنا تحت الهواء عم نحكي شيء اللي كلنا مرقنا فيه بنعرف انه في كثير ناس مرقة فيه انه بهالوضع الاقتصادي الصعب وببلادنا العربية اللي فيها عن جد ظلم اللي فيها ما فيها عدالة اللي فيها جوع اللي فيها غني الغني عم بياكل حق الفقير وان كان السياسيين وان كان المؤسسات بنعرف انه في كثير منكم يمكن ما بيقدر يعيش نهار بنهاره وهيدا الشيء كمان اكيد صعب والرب شايفه انه كيف يعني في ناس بتحكي عن نتجمع وفي ناس بتحكي عن كيف انه الرب كل يوم بيومه اللي هو بيعطينا خبزنا كفافنا عن جد بنفس النهار يمكن فينا نقول انه ممكن احنا نكون امنا بالعشور لانه الرب قال وهيدا نوع اللي بنحكي اذا عن انه انا جمع وانا ضب على جنب هيدا الشيء منه مثل منزل من السماء مثل العشور اذا الواحد قادر بيكون كتير حلو إذا الواحد مش قادر أكيد الرب بيعرف يعني هيدا مش شيء أساسي فالرب يعني كنا عم نحكي تحت الهواء إنه وين نحنا منعيش إيماننا منعيش إيماننا مش وقت يكون كل شيء منيح ويكون مرات الظروف صعبة هل بالظروف الصعبة أنا بآمن إنه الرب عن جد حيعطيني إذا أنا عطيت خدمته ونذكر إنه الله يعني بدأ يفتح إيديه هو كل الكون لإله كل ما في شيء يعني ما بيقدر يعطيه فهون إيماننا أنه يا رب أنا إذا عم شوف حاجة بكنيستك وبخدمتك وأنا عم بعطي أنا بعرف أنه أنت ما حتتركني أنا جوا بآخر النهار وكمان في نوع من الإيمان أنه أنا حتى لو ما جمعت فينا حنفكر لايف إنشورنس وبعدين ولولادي وهيك وكمان فيها نوع من أنه أنا هلأ عم تكل للرب وهلأ أنا عم ضب وأنا عم بأمن مستقبلي بدل ما رد أتكل على الرب أكيد في بالانس وفي توازن وقت أنا يكون معي وعم بصرف وما عم فكر بمستقبلي هذا الشيء غلط ولكن اذا انا ما معي وقت فكر بنهار نهار ووقت فكر كيف انا طعمي اولادي وما فكر بالسيفنجز اكشلي هلا تذكرت اسمه رامزي هو شخص من امريكا بيعلم العيال كيف انه يعيشوا فاينانشلي ماديا وحدا قال مره اذا انا ما عندي شغل وما عندي شو لازم يكونوا اولوياتي فقال اول شيء اولوياتك تحط سقف تحت عائلتك، لعائلتك تحطهم تحت سقف وتطعمي اولادك. هول اول شيء لازم تعملهم قبل اللبس، قبل حيلا شيء ثاني، قبل المدرسه. يعني مرات كل شيء بده يتضحى، بس اهم شيء انت كبي انه يكونوا قاعدين ببيت ويكونوا عم بياكلوا، وقال شيء ثالث ما بتذكره. سو بهالوقت الصعب ممكن بنقول اكيد للمشاهدين بنذكر حالنا انه وتكون وقت كثير كثير كثير صعب ما في يفكر بشيء الا انا اقعد ببيت وكون عم طعمي اولادي، ويمكن الباقي كله يمكن بيتاجل سنه مدرسه، اولادي بيشتغلوا او يعني بهدول الظروف الصعبه. ويمكن لا يعني ما فينا نقول انه كل شيء راح يتامل، يمكن الرب قصده يمشينا بنهايه. الرب عارف هو كيف كل واحد قدرته، وبيعرف سلف كيف قادرين نتحمل وشو ردود افعالنا. فممكن طريقه تكون كلها الم وعذاب، وممكن ما اقدر فوت اولادي مدرسه او شيء، بس لازم اتاكد انه في حدا عم يتبارك من الشيء عم تشوفه من خلال حياتي. يعني احنا بشغلنا شفنا كثير عيال عن جد، تفوتي عم تشوفي عيال فقيره ما عندها شيء بالبيت، بس لما يطلع منه كنت نشكر الله الحمد لله ومبسوطين عم يضحكوا. طلعي بتقولي يا رب انه مهما كانت ظروفنا صعبه انه عن جد انك انت، يمكن يكونوا من غير ديانات بس هي بالنهايه فكره انه نشكر الله. الناس عم تحمد وتشكر الله اللي عاطيهم هيدا البيت اللي قويهم، فبتحسي انه بتاخذي منهم قوه. يمكن حياتهم ما تتغير، يمكن اولادهم ما يكونوا موهوبين بس ما ياخذوا الفرص اللي نحن عم تصح لنا، بس انه عم بيكونوا عم بيلمسونا بطريقه معينه يمكن هم ما يعرفوها، بس الرب في يوم من الايام اكيد رح يبارك هدول الناس. لكن بدنا نكمل بالوصايا، بنكمل بس كان في تحدي بيحطه قدامنا الكاتب هيدا الديفوشن، بيقول انه اذا بتحب، اذا كان عندك، لانه انا بامن انه نحن في مبلغ كل شهر عم بينصرف هيك. يعني مهما كان انت عم تدخل قليل، في مبلغ دائما طاير، دائما انت بتاع شيء شوي من يعني اشياء صغيره عم تطير. فبيقول انه حط الاهداف اللي انت بتحبها، اهدافك المستقبليه، بشي محل تقدر تشوفه. وهو بيذكر البراد اذا بتحب، او على باب غرفتك، او اي شيء تشوفه انت كل يوم. مره دخلت على بيت رفيقتي لقيتهم حاطين سياره على البراد، والاب شاطر بالديزاين، طابع ورقه $100 وشاطر بالمبلغ المية، وحاطط مثلا $100,000، فكاتب انه هيدا هو الجول تبعه تبع هيدي السنه، وحاطه على البراد. فكل ما يروح ويجي يتذكر انه في قدامه تحدي. النظر لما بنتعرض لهيدا الشيء كل يوم بيلعب دور انه ايه بتتذكر انه انا هلا طالع مثلا على لحظه تعصيب، بدي اروح اتسوق شيء. مثلا انا من الاشخاص بروح باكل شوكولات بكميات كبيره، بروح باكل شوكولات بكميات كبيره. بس لما يكون في عندي هدف وفجاه هيك انه بيطلع قدامي، بوقف بقول لا انه ليش لحتى اعمل هيك. ف ما بعرف يمكن يكون اي شيء نساعدكم فيه. في شيء عملي اكثر من السياره وال $100,000 اذا بدك. في شيء اصغر انا عم بحكي انه انا رح احكي $100,000 هيدا حنعيش سنين. مره جبت مطموره عن جد، وحطيت هيدي المطموره وقلت شو يعني مطموره؟ جبت مطموره وحطيتها بالبيت، وانا قررت انه اخر اليوم كل شيء بيطلع بجيبتي فراطه 500 و250 رح احطهم هون، مش رح اجمعهم. هيك ضليت على هيدا النسق شيء 6 شهور، جابت شي $80. يعني انه استغربت انا لما فتحتها، انه قلت انه كثرت بيطلعوا لهم يعني $20 $30 هيك شيء، ما يعني ما كنت متوقع، بس جابت شي 80 تقريبا او $90. فهلا يعني برجع ايام هيك بحن انه لازم الواحد يعمل هيك شيء، يرجع يحطهم اشياء صغيره بتجمع فوق بعضها لوقت ما بتحس فيهم. انه شو كنت عم حط 250 ولا 500، وايام يكونوا شيء 1000 او 2000، بس اخذت قرار انه بالليل لما برجع شوفي بجيبتي فراطه رح احطهم لو شو ما صار. ف هيك مش عم فكر هلا انه شو صعب واحد يجمع، وشو هين دغري يصرف ويطيروا. عن جد يعني الواحد بيجمع سنين سنين سنين، وفجاه يعني مشان هيك الواحد عن جد هلا بنشوف بالوصيه الثالثه انه وقت نعمل بادجيتنج او نعمل طريقه صرف المصاري، دائما لازم يكون في عندنا هدف معين، ولازم نعرف انه نحن كصرفنا ما لازم نتخطى هيدا الحدود. كانت جويس كمان مره ثانيه دائما عم نستخدمك كاكزامبل، لانه اكثر شخص هيك حسيتها مسكتها من كل جوانبها. بقى قديش حلو انه يكون في عندنا هيدي الرؤيه، انه انا حابه مثلا بهالسنه اذا مش عم بحكي كمبلغ مادي، عم بحكي انه انا شو حابه حقق. ممكن اقول انه انا هي على القليله هذا الشهر انا ما بدي اصرف مصاري اكثر من ما لازم، او انا اذا عم نحكي شيء مش مصاري انما ماده، مثلا انا ما بدي طير كل اليونتس قبل ما اوصل لاخر الشهر، وهيدا بعملها كثير انا واضطر شرج مره ثانيه. يعني اذا نحن مش ضروري بس قصه المصاري بحد ذاتها انه نشتري شيء منه او نطلع مصاري، بس على القليله اذا قدرنا نوفر هيدي بحد ذاتها كمان هدف كثير مهم. جميل. صحيح، هدف كثير مهم وشعور جميل جدا. بيقول كمان انه عمل انت هيدي البادجت، حط انت هيدي الميزانيه. بيقول بلوقا 14، رح اقرا هيدي الايه، بلوقا 14:28-30، ومن منكم ما هو يريد ان يبني برجا لا يجلس اولا ويحسب النفقه، هل عنده ما يلزم لكماله، لئلا يضع الاساس ولا يقدر ان يكمل فيبتدئ جميع الناظرين يزهؤون به. فحبيت هذه الفكره، ولو هي انا يمكن ما بعرف هي ليش وين وكيف جايه، بس هي بتلمز عم يحكي كان بعيد عن ال عن the cost of discipleship، يعني ثمن التلمذة او اتباع يسوع. ايه بس حبيت الفكره، المثل اللي هو عطاه انه هذا الشيء المفروض يكون بحياتنا احنا كمؤمنين، مو بس بالمصاري مثل ما قلنا، يمكن بحي الله شيء، حي الله شيء بتتفكر فيه. يعني حتى اذا انت عم تفكر مثلا انه اليوم حابب مثلا تقرا لوقا كله، ما بروحه بقرا مثلا يوم 10 اصحاحات والثاني يوم مثلا اكيد رح اقعد ما اقرا شيء. فحلو انه الواحد دائما يكون في عنده شيء منظم، لانه بالنهايه الهنا اله ترتيب واله تنظيم، هذا الشيء بنشوفه بخليقته فحلو انه كرييت ا بادجت بالعربي، نخلق طريقه صرف معينه. وننتقل على الرابعه، ننتقل على الرابعه هيك بشكل كثير، لانه كثير حكينا عنها كثير، حكينا عنها. هي الوصيه الرابعه انه نكون جاهزين لبكره للغد. خبي ارشاد هو صحيح بالكتاب الكتاب المقدس بيقول لا تهتموا بشيء، لا تهتموا للغد. بس بهيدي الطريقه انا بامن الرب هون عم بيشجعنا انه يكون عنا ايمان انما يكون عنا حكمه بنفس الوقت. بقى هون بيقولوا من اهم الاشياء انه الواحد يكون هو عم يستخدم مصرياته، هو يستخدم الحكمه. وكمان مثل ما كنت عم تقولي تمار، انه خبي قرشك الابيض ليومك الاسود. بقى كمان مهمه انه نعرف انه يكون في شيء حاطينه على جنب مبلغ هول الامرجنسي، ما ولا كنت عم بتقولي عن هذا الشيء انه ما هول النونوز، يعني مقدسات ولا ممكن حدا يقرب صوبهم. بقى هذا الشيء كمان كثير مهم تنهتم بطريقه المصاريف يعني. سو هون هن الشغلتين يعني، بس في شيء هون نقول انه احنا عم نحكي على الشخص اللي عم يشتغل ومعه راتب وهيك، انه دائما يكون هذا المبلغ، لانه هون بيعطي كاتب هيدا الديفوشن مثل قصه انه صار وقت الاعصار وراح بيته. ففكره انه لما كان هو معه شويه مصاري حس بشويه اريحيه عن غيره انه قدر يمشي شوي. وفكرت فيها بوضعنا نحن، يعني احنا مين كان بيعرف انه بلدنا رح تفوت بحرب، ومين يعني انا اخر حدا بتوقع كنت اطلع من بلدي. ولانه ما عندي هيدي الفكر، وما اصلا الفكر ما هو موجود، فطلعت وقعدت كثير بلا مصاري لفترات طويله يعني. فدايما هيدا يعني دايما هيدي المصاري اللي هي النو واي انه المسها كثير بتفيد. اذا انا كنت يعني حتى لو شلت، رح اقول مثلا ابسط شيء مثلا $5 بالشهر، هلا ما راح تاثر معي، بس على مدى سنين طويله اذا صار شيء مثلا بالبلد، اذا بشوفهم برجع لهم بلاقي عندي مبلغ بسيط قادر الله جمعنا قادر كفي فيه. بتعرفي شو تمار، يعني هيك على السريع هلا عم فكر بالجهتين، عم فكر بالناس اللي عم تشتغل، وعم فكر بالناس لما حكيتي عننا نحن كيف طلعنا برا البلد. يعني طلعنا، انا بتذكر انه انا البابا اللي يعني تقريبا خلصته خلاصه العمر، انا انه كل شيء كان تقريبا معه بالبنك، هن هالمبلغ الصغار فشالهم حولهم دولار وقال لي خذهم هذا اللي بقدر اعطيك اياه، ما عندي شيء ثاني اعطيك اياه. فانا طلعت مثلا معي شوي وهدول مصاري بعد شهرين او ثلاثه او اربعه انصرفوا، لاني عايش ببلاد غريبه بين مصر ولما اجيت على لبنان وتيكت طياره من هون وشيء من هون، فانصرفت هيدي المصاري. ف اللي بدي شجع عليه الناس انه لما انت بتكون باوقات ضيقه، ونحن اختبرناها وبعرف كثير ناس غيرنا بقلب هيدي الظروف، سوريين بالذات اختبروا عناية الرب واهتمام الرب لهم، ومرقنا بالظروف بايام ما كان معنا مصاري ومرقنا بالظروف. هلا اللي عم تحكوه هيك هلا شيء جواتي اشتغل، يعني انه انا بهداك الوقت يمكن ما كنت مفكر بهيك، ومثل ما كنت عم تقولي ما عم تحسب، بس اليوم انا شو عم بعمل؟ يعني هيدا الفكر كثير مهم. اذا انا اليوم احسن، اكيد انا اليوم 100% احسن من وضعي اللي كنت فيه بسوريا. الرب عطاني كثير وباركني باشياء انا ما كنت بتخيل اني اتبارك فيها. فانا اليوم ليش مش عم فكر ببكره؟ ليش عم ماشي القصه بالارتجال؟ الايمان حلو كثير، الايمان شيء كثير رائع، واكيد الرب ما بيتخلى عننا، بس كمان الحكمه شيء كثير مهم. يعني نكون ناس، احنا مش الناس اللي دائما عايشين على الهله انه الرب يدبر. طيب ما الرب يدبر والرب عطاك مسؤوليه هذا الموضوع. الرب عطاك تزرع وحتحصد. انه الرب عطاك مسؤوليه، انت اليوم مسؤول، مش الرب يدبر انه بتجي والواحد بيتجوز وبيجيب له 4-5 اولاد والرب يدبر. انه لا، اكيد الرب بهيدي الناحيه ما فينك تلقي اللوم على الرب. الرب عطاك مسؤوليه، عطاك عقل تفكر فيه. فشي كثير حلو اللي عم تحكوه. انا هيك هلا جواتي بنفس الفكره، واقول انه انت بالنهايه لما تضطر احيانا انه ما معك شيء، الرب رح يتفقدك، يعني الرب ما رح يتركك. ونفس الشيء انا اختبرت هذا الشيء، لانه انا لما طلعت كمان ما كان معي ولا شيء، وقعدت ببلد وانا اصلا كان المفروض ارجع وما رجعت. فتخيلوا اكيد قديش ممكن يكون الوضع صعب، انه كيف بدي اصرف، وين بدي اقعد، وشو بدي اشرب. يعني كان الاكل والشرب بالنسبه لي هنن يعني معضله، يعني كنت قاعده بفكر كيف ممكن اكل واشرب انا بالايام الجايه. بس بعرف انه الرب ما تركني، يعني انا هذا الشيء متاكد منه. وبس بعد سنه لما رجعت جيت على لبنان، هلا هون بتجي النقطه اللي انت قلتها، طب انا هلا وضعي احسن، فانا شو عم بعمل؟ فانا هلا حسيت بتأنيب ضمير انه انا هلا صار وضعي احسن بكثير. انا لما بقارن هالسنه والسنه الماضيه في فرق كثير، انا كنت هيك وصرت هلا هيك. نشكر الرب طبعا، لانه هذا الشيء كان ما فيه ما اقول الا كان نتيجه ايمان. بالنهايه انا وصلت، يعني لما طلعت وصلت لمرحله يا رب انت طلبت اني انا اطلع، وبعرف انه انا كنت بعرف انه رب بده يعمل تغيير بحياتي. فقلت له انت دبر، لانه انت قلت انه لا تهتموا والغربان لا تشبال احتاجت وجاعت واما طلبوا الرب. اوكي دخلوا الايات ببعض. لا مش هيك بس، ايه لا فاين، بس انه عارف فهمتوا الفكره انه الرب هو بالنهايه دائما بيدبر، بس فكره انه لازم انا اكون اتعلم الاشياء اللي عم تصير. نتعلم ونحسب هذه الاشياء. طيب نطلع بريك. ايه لانه حسيت هيك الحكي عن المصاري شيء بتعبنا كثير. بقى خلينا ناخذ بريك سوا واكيد بنرجع لكم. بتعرفوا صراحة كنت عم فكر بشغلة، إنه ما عم نسمع صوت حدا غير أصواتنا. إنه مرحبا سعيدة. أنا حسيت كلنا على البحر. كله يعني أو كل مصيف أو حضر ماتش. يوم صيفين بالجبل وبالجبل ما في سنة سبعة. لا اليوم ما في ماتش، مش هيك؟ بكرة. بكره في متوشه. اي قويه او ويا المتوشه. وعن جد بحس انه واو، عن جد بنشتاق لكم. يعني بقى اذا بتحبوا، اذا عندكم شيء اختبار بتحبوا تاخذوه تحكوه عن المصاري او اختباركم انتم شخصيا، ان كان هيك ما بعرف بطريقه الصرف او كيف الرب بيركن، او حيالله شيء ممكن تشجعوا الاخرين فيه، وحتى بس اذا بدكم تسلموا كمان، نحن كثير بنحب نسمع اصواتكم ونسمع عنكم. بقى هيك بس تذكير هيك بكل محبه. اوكي بننتقل على الصيغه الخامسه. نعم. واللي هي بتقول انه كن انت الشخص اللي بتعطي وما تكون انت الشخص اللي بتاخذ. بما معناه حدا بيقدر يحكي شيء ولا بحكي مبلش انا؟ لا لا يلا انت تكون الشخص اللي بيحتاج. ايه ما تكون الشخص اللي عم يعني يكون الشخص اللي عم بتعطي او عم بتدين، ما تكون الشخص اللي عم بيدين. المديون صح، هو المديون. كلنا بنعرف الدين شو بيعمل بالبني ادم يعني. اكيد بقول الكتاب المقدس انه بصير مثل العبد، نحن نكون مديونين بس للناس بالمحبه مش بشيء اكثر. ايه وكثير كثير ما بعرف اذا انتم اختبرتوها بس احنا كثير اختبرناها فكره الدين، وكثير كانت صعبه وكثير عملت يمكن عم شارك اشياء او اول مره بحكيها بس اهلي بيعرفوا ونحن وانا كثير بعرف اختبرنا هذا الشيء. الدين واحد من اصعب الاعباء اللي ممكن تشيلون على ظهرك، وهذا الشيء اللي انا اخذت قرار انه انا راح بلش حياتي مديونه. ففي ناس حتى بتيجي بتقول انه لا اعتبريها مساعده، من الناس ما عم تفهم فكره انه ما في بلش الحياه بدين. فصار معي شغله هيدي اخر فتره انه دخلنا على الصيف، وبلبنان بتعرفوا الصيف كثير قاسي، فنحن لسه البيت ما له جاهز يعني، لا فيه براد ولا فيه شيء، فكنت بحاجه لبراد ولا اي سي. فاللي صار انه اول شيء كنت مطلع الرب من القصه، صرت بعضلاتي روح فتش وشوف ناس عم تبيع وقصص. دخلت على محل كثير قصت لي بطريقه كثير بتريح، في اخذ الشغلتين وبدفع دفعه اولى مثلا بنقول مثلا $300 على فرض، وهي تقريبا هيك بهالحدود $350 دفعه اولى، بس بقصت على 3 4 اشهر. بعدين لما قريت هيدا كنت عم بقرا هيدا الديفوشن، كنت جد عم بتعلم كيف اصرف فلوسي مع الرب وهيك. لما قريت هيدي النقطه قلت له يا رب يعني ما بعرف انت هيك زركتني، معقول انه كيف بدي اجيب انا هدول الغرضين وانا اصلا مدخولي ما بيسمح لي؟ وقعدت صلي وسلمته هيدا الموضوع، وعن جد ما بعرف كيف، مو انه ما بعرف كيف، بعرف انه الرب هو اللي دبر، بس انا بمبلغ الدفعه الاولى قدرت ادبر براد ومكيف على البيت، واليوم تركب المكيف وبكره رح اطلع اجيب البراد. فانا كثير مبسوطه انه يا رب لا عن جد انا اختبرت هذا الشيء فعلا، انت معي بهيدي النقطه، ما بدك يعني يكون الشخص المديون انه لا انه بدي شو انه، فهمتوا علي الفكره؟ فبوعي اذا انتم في عندكم اشياء بتشبه هذا الشيء. هلا ليك تذكري انه ما في حدا يشتري بيت كاش ولا في حدا يشتري سياره كاش، سو بعتقد هدول ما بيعتبروا من الدين الغلط يمكن، ولكن الصرف على مشي وبالدين هذا اللي بيعتبر غلط. اذا انا هيك بس لاكل ولا اتمشور ولا بس بين افضل، يعني ما لازم واحد يعيش اكثر من طاقته. صحيح. سو اكيد هلا بيقولوا لا ما يعني بيقولوا الناس لا ما في واحد يشتري بيت، اكيد هذا الشيء هذا الدين غير عن الدين اللي عم نحكي عنه. صحيح. يمكن في الدين مزبوط. اللي ما بعرف انا اذا اللي عم بحكيه هو صح، ما عندي كثير خبره فيهم، بس الكريدت كارد هيدا النوع من الدين اللي بحس اللي هو مش معاشه، اللي هو بتسحب تسحب تسحب واخر شيء بتتفاجئ انه مبلغ ضخم وانت مديون فيه للبنك. مش امريكا وقعت دخلت من ورا السبب؟ امريكا كبلد بكامله، لانه كل الناس بتشتري عندها كريدت كارد اول ثاني ثالث رابع، بتقول لك بالدين بالدين بالدين، وفات البلد كله كله بديون بمشت من ورا. صحيح. سو الواحد اللي معه اياه يصرفه. اكيد هيدا هو. في شغله بس كنت حابه زيدها، هي عن قصه الدين والمديون. اوقاتها في اشخاص عن جد بحبوا يعطوا هديه مصاري، وهون بعتقد الشخص يلي بياخذ هالمصاري لازم ياخذها بكل سرور وما يحس انه انا هلا صرت مديون. بالعكس، هيدا الشخص هو من قلبه من محبته انه الرب تكلم من خلاله وقال انه خلص انا حابب باركك بهذا المبلغ. هون بعتقد منا هينه، وخصوصا على الايجو مثل ما بقول، على عندي من نفسي كيف بدي اقبل حدا عم يعطيني مصاري؟ بس هيدا انا منه دين، هيدا بركي في دين محبة إذا بدكم، مديوني محبة بس مش أكثر من هيك. أنا بعرف في كتير ناس بيحملوها تقلة أو عبء، إنما هيدا الشيء لازم نتحرر منه، لأنه هيدا مش هو الدين اللي عم نحكي عنه. بقى هيدا كمان الشيء هون للتشجيع على الأشخاص، إنه ما حس حالي أنا إذا حدا إجا وقال لي أنا حابب أعطيك هدية أو هدية مصاري، حس حالي خلص أنا لازم رجع لأنه أنا مديون. أبداً، لأنه هيدا عمل محبة مش أكثر. حلو. انا حبيت العنوان، لو طلعنا يعني اخذنا ناخذ شيء من الروح، هي تحدي قدام كل مؤمن يكون هو الشخص اللي بيعطي، ما يكون الشخص اللي بياخذ. مثل ما الرب يباركني، حلو اني انا كمان بلش صلي اقول يا رب كلمني مين انا لازم بارك، كلمني انت لوين بدك تعطي، لو مبالغ بسيطه. بس لما نتعلم نعطي للرب عن جد لو بمبالغ بسيطه، وبنشوف انه اعطينا بوقت احتياجنا، البركه الروحيه على حياتنا غير عاديه. الرب ما بيعطينا بس لانه هيك، انا بقول لسواد عيوني بس، يعني لانه هيك من اذا وقت انا اعطي الرب بيعطي، كل ما انا اعطي الرب بيعطي، كل ما الرب بيعطي انا بعطي. والا اذا الرب بده يعطيني وانا انتفخ واقعد وكون طميعه، بعتقد انا بستحق هالبركه اللي بعطيني اياها، ولو كان معه مصاري، وبنعرف ناس معهم مصاري بضلوا ينقوا وبضلوا مش مبسوطين بحياتهم، بضلهم بدهم اكثر لانه ما في بركه. بس بتلاقي في ناس معتره ومبسوطه لانه عايش برب بركه وهي بتعطي، والرب بصير الرب يزيد البركه. فاذا انت تقول الرب ما عم يبارك، يمكن انت ما عم تعطي الرب اصلا ولا عم تعطي اولاده. سو هيدي هي جود بوينت، يعني نقطه فكرت لاي اللي بتقول مغبوط هو العطاء اكثر من الاكثر من اكثر من صحيح. اوكي الوصيه السادسه بتقول انه لا تخبي المصاري ولا تخبي فلوسك ب ب محرمه ايه. وهون بتذكر مثلا الوكاله اللي هو لما كان في حدا يساعدني شوي لانه انا التسميه تضيع، الوزنات لما اللي هو صاحب الحقل او مين كان صاحب الحقل اللي عطى 3، واحد اعطاه 10، واحد 5، واحد اعطاه وزنه واحده. مزبوط. اللي 10 اشتغل عليها وضاعفها، والخمسه نفس الشيء، بس الواحد شاف اول شيء شاف نظرته كانت للرئيس تبعه انه هو اناني وانه هو يمكن ما بعرف خاف منه كانه فراح اخذهم وخباهم، قال هو ما بيستاهل اصلا اشتغل فيهم، خباهم بس رجع راح عشان اعطاهم اياها مثل ما هي. فبيقول لك هون انه مهما كانت امكانياتك قليله استثمر فيها. وانا برايي هلا بعد ما حكينا هلا وصلت لقناعه انه يمكن اكثر محل فيه استثمر فيه هو الكنيسه وهو الرب، انه عاشور يمكن هي من الاساس. حلو. لكن من بعد هول الوصيتين خلينا بعرف انه هلا عندنا فقره انستا لك، وانا كثير متحمسه لانه صار لنا زمان مش شايفين انستا لك. بقى خلينا نشوف شو هن الصور اللي هلا موجودين عندنا لليوم. بقى نحن وياكم هلا سوا رح نشوف انستا لك. ماريا جبريل ماريان. اوكي في عندنا كريستن. اشخاص هيك قاعدين. اوه هيدا اشتغلنا. ياي دنيز وتمار، هول الاولاد بنخدم معهم بجمعيه قلبنا مع لبنان. حلو. وهون كمان تمار بالباص كنا بنهيص. اصدقاء مكتوب عن جد ماريا. حبيت مكتوب شو كاتبين؟ جوزيف. سيلفيز هول سيلفيز هلا موده السيلفيز. في حدا عيد ميلاده شكله او شيء؟ ادوين يلي استضفناه عنا من فترة. كريستال هاي. حلو. God has a plan. Trust it, live it and enjoy it. الله عنده خطة. وساق فيها، أعيشها وتمتع فيها. Okay. We don't always need advice. Sometimes all we need is a hand to hold and an ear to listen and the heart to understand. Wow. Okay. نحن مش دايما بحاجة إنه لأشخاص يجوا يقولوا لنا أشياء ينصحونا. أوقات كل شيء نحن بحاجة لإله هو إيد نمسكها، دينة تسمعنا تتصغي لإلنا، وقلب إنه يتفهمنا. كثير حلوين هول. صغيرة كثير. لا عم يقول له إذا أنت ما بتدرس بتصير مثل هيدا. مثل هيدا الفقير. فالشخص الثاني عم يقول له بصراحة أنا بروفيسور. أوه هيلسونج. واو قديش بنحلم يا جويس نروح هونيك. صديقنا بنيويورك. هي شبيبة مرات البرازيل وبحب احكي في ناس بكت بلاش ترسل بلاش ترسل لانه كان في احتمال تخسر البرازيل فالتوتر والضغط طلع. طبعا انا كنت مبسوط كمان عندنا كريستال حايك. عرفنا مع مين مجد خوري خلص مع الارجنتين. لكن هيدي هي اخر صوره صحيح مع فريق الارجنتين بنخلص يعني اخر دقيقه بدخل دائما جول وما بعرف كيف ميسي. كثير حلو. يلا نقطه بعد. يلا جيمي صار دورك. انا اوكي نتشارك. لكن في عنا نحن خلصنا هلا 6 وصايا، بعد عنا 4. في وصيتين هلا رح نحكي عنهم. اول وصيه هي رح اقريها بالانجليزي وارجع افسرها. Let your finances be decent and in order. يعني خلي الطريقه يلي بتصرف فيها المصاري او الطريقه يلي بترتب فيها، سوري مش بترتب فيها المصاري، الطريقه يلي كلمه finances مصاريفك تكون مش عشوائيه، يعني مش عشوائيه وبطريقه تنظيم. So كيف فينا نحكي عنها هي؟ كيف يعني لو ممكن تكون مصاريفنا؟ يمكن اذا بدنا نفكر فيها انه اذا انا كل شهر مش عارف كيف بدي اصرف ومش عارف شو هي مصاريفي وشو هن اللي علي، فبصير بصرف شوي هيك شوي هيك. في امبالسيف باينج، يعني بروح على المحل بتعجبني بشتريها ما بنتبه كيف صرفت، هذا عشوائي. ولكن اذا انا بكتب كل شيء عندي بوضوح من الاساسيات بالاول، يعني اول شيء الرب، بعدين العطاء، بعدين اكل شرب، هذا كله مزبوط واضح امامي، فببطل مصروفي عشوائي، وبعدين بروح بتفاجئ بانه صار امبالسيف باينج، يعني انا شفت شيء حاجه دغري ما فكرت بالحسابات اللي عندي ومشتريات اللي اشتريتها. فيمكن هذا هو انا التنظيم، انا بعرف انه كل شهر لازم احط ارقام، لازم احط شو عندي بوضوح، وهيك بصير شيء عن جد عن جد، هذا الشيء بيعطي راحه كبيره. حتى انا وقت قلت لكم عن قصه كيف بنجمع لامور كبيره، حسبوا انشورنس السياره بتكلف كثير بالسنه، عندنا انشورنس البيت، عندك انشورنس اللي هو بحط عليك اذا مش انت بدك اياها الدوله او البنك بيطلبها منك. مثلا انا ما فجاه مثلا بتذكر بهذا الشهر انه يي هالشهر بعرف في 500,000 او في $500 بدي ادفعها، فجاه لا بكون عارفه انه من اول السنه انا كنت عم حط 50 ما بلاحظ فيها، او $12 في قصص نحن بنحط مبالغ توصل ل $18 بس حطي لما بنحس فيها لتوصل لاخر السنه مجمعه. فهذا معناتها التنظيم والتفكير للمستقبل، يمكن لما نتفاجئ بشيء يكون هيك فجاه بحس النقط كلها عم تكون مترابطه وعم هي هيك بدها مزبوط. في كمان الوصيه الثامنه اللي هي كن امينا على القليل، هيدا بنعرف وتقل كن امينا على القليل فاقيمك على الكثير. بقى هيدا يعني هيدا الشيء كثير واضح بعتقد. في شغلتين هون، في ثلاث اشياء كاتبينها بالانجليزي، faithfulness creates fruitfulness، وتكون انا امين في عندي الثمر، يعني فيني انتج اكثر، فيني بركي لانه بقلل من صرفي او بكثر من صرفي بمحلات اللي هي لازم. كمان بيقول consider your ways، فكروا بالطرق الصحيحه وين انا بدي استثمر مصرياتي. واخيرا learn to live on less، نحن نتعلم نعيش بالقليل. هاي صعبه، هاي كثير صعبه خصوصا بمجتمعات خصوصا اكثر معاشنا، دايما قد ما زدنا معاش بضل معنا لانه بصير نصرف زياده. بدي واحد يكون انوع. ايه هذا شيء صعب. حبيت انا هقرب وقع فيها مرات. حلو اخيرا جايز بلشت تعطيني. اذا بدكم اعتراف، انا بعترف انه انا هذا كله بحاجه له بحياتي. بعترف انه كلنا بحاجه له. ليكي بس لقلكم كيف شو بصير معنا، مرات نحن بنحط مثلا على جنب مصاري، وبيجي انا مثلا بصير بدي شغله، وهذا الشيء واضح بقول اوكي اذا صرفنا هذا الشيء حينقصه من هون. يو نو سو يا انا بقبل باللي عندي، يا بقول لا انا مستعده هلا انه يعني بدي ادفع ثمن انا صرفي، لانه صرف بده يروح من محل ثاني. فاكزاكتلي يعني مرات هيك بالسيفنجز انه بصير انا مش مقتنعه باللي عندي، او حاسه انه انا عن جد عندي حاجه اللي هي مضطره اشيلها من السيفنجز، بس اكيد بدي احصد اللي حازرعه انه انا حينزل السيفنجز تبعي. طيب شو رايكم نطلع ترنيمه انت وحدك لشمس؟ في بس شارك اول شيء هون مثل او قصه هيك بسيطه قبل ما نطلع لحتى نفهم هذه الفكره. بيقول انه كيف في يكون امين بالاشياء البسيطه؟ بيقول لك انه اذا انت الرب عطيك بشقه بسيطه، كيف بتطمح للشيء الكبير لمثلا فيلا اذا انت هيدي الشقه ما عم تهتم فيها وبترعاها؟ فلا خليك امين بهيدا لحتى الرب يشوفك انك انت امين بالشيء البسيط حتى يعطيك اكثر. فهيدي بس هيك مثال حبيته انا، حسيته وضح شوي شو يعني يكون امين بالقليل الموجود. وهلا بحس فينا نطلع نسمع لشام السعد. مستقبلي وبعده مجهول، كنا مع تريمة شمس بطل الشمس سعد. هلا صارت شمس سعد بدر بقى كثير حلو انه الشمس صارت بدر كمان. بقى بنقول الف مبروك لشمس وبهاء مستر اند مسز بدر. ربي يوفقكم هيك ويعطيكم ايام طيبه. شمس وبهاء تزوجوا السبت الماضي وكثير كان عرس. ثانك يو جوني. كان عرسهم هيك بالهواء الطلق بقى كثير هيك كان حلو انه عم نمجد الرب بهالفرحه الكبيره. بقى بنحب بنقول لهم مره ثانيه من اسره مني لك الف مبروك لكم. وهلا عنا اتصال كمان ما بعرف اذا بعدها معنا على الخط. ماريا دغري لبت الطلب وتلفنت لنا. مساء النور يا ماريا. انا كثير سعيده لكم. ميرسي يا ماريا. شكرا لك. نحن كمان انا اليوم بتقول انه اليوم كثير مميز لانه انا اليوم كبرت سنه. اوه هابي بيرثدي. هابي بيرثدي تو يو. بام بام. هابي بيرثدي تو يو. بام بام. هابي بيرثدي تو ماريا. هابي بيرثدي تو قديه صار عمرك ماريا؟ 15 سنة. ما بتذكر وقتها كنت 15. من 15 سنة تمام. اليوم البطاطات انه حطيت اليوم عرضته على الفيديو بفكرة الفيديو كيف ترنيمة انا وصديق بالنسبة لإلها احلى هدية اسمها هيك ترنيمة حلوة. شكرا على محبتك. وبتقول كمان انه طلعت بفكرة انسى إلك فكتير انبسطت اول صورة طلعت انا. كمان اليوم يومي. Very exciting. Birthday girl. شكرا لك يا ماريا. رب يعطيك قوة. مرسي مرسي. واليوم كمان كنت عم بفتح انترنت في جملة لفتت لي نظري على الموضوع اليوم. هي when life puts you in hard situations don't say why me say try me يعني ما تقولوا أبدا إنه لا أنا خلي الحياة تدربكم فأنتوا تطلعوا أقوى من مراحل الصعبة بس هيك كان بدي أقول لأنه أنا ما كتير بعرف المصاريف بس هيك حسيت بكرة مع الوقت يا ماريا مع الوقت تتعلم مع الوقت بقشي سبع سنين أوكي شكراً كتير لك يا ماريا شكراً على اتصالك نحن هيك نتمنى لك تكون سنة زيادة بركة وبركة وهيك تختبر الرب بطرق كتير حلوة وتكمل تكون نور وملح وين ما أنت أوكي حلو يلا كفوا معنا هالنقاط صاروا على الآخر يلا يلا يلا يلا يلا كلنا سوا هذا الشيء انا لسه ما اختبرته ما بفهم فيه فانا بحب انك انت تحكي لانه انت بتعرفي اكثر مني صدق انا كمان ما بعرفك لا يلا يلا موجود هلا عم بيقولوا انه ما لازم نغش بطريقه دفعنا لكل الضرائب او اذا مش ضرائب لفواتيرنا للميكانيك لسعه الكهرباء يعني ياما فينا نحكي عن اشياء امور لازم نتعلم كيف ندفعها بكل امانه بالرغم من برك الوضع يلي عايشين فيه في كتير اشي غلط عم تصير في كتير برك ظلم بطريقه الدفع في محلات بيدفعوا اكثر من محلات في محلات بياخذوا كهرباء من محلات ثانيه يعني الطريقه يلي هي محطوطه غلط بس هون قديش مهم ان نكون امنين على القليله من ناحيتنا نحن شو علينا لازم ندفعه اعطوا مال قيصر لقيصر ومال الله لله بعتقد هذا الشيء كتير مهم بعتقد كلنا فينا نحكي عن هول الاشياء دائما بنقول ما هون اصلا السياسه كلها غلط بغلط كطريقه الدفع او جيب الضرايب بيجي 5-6 أشهر ما بيجي شهر اي شهر لا في محلات جيب الضرايب حتى ما بيروح ويا ما قصه الكهرباء وقصه طاقه الديجونتور يا ما بنحط ملح ومي بقلب ال لا مش انا ما اقول انا لا مش انا بس مزبوط بس تلعب هيك بتلعب بالكهرباء بتلعب بالعداد يعني في اشي عن جد نحن بنأسف انه عم بيصير هيك بس نحن لازم نكون امنين على قليله من ناحيه نحن شو لازم ندفعه وبالاخر الرب هو يستاهل بالاشخاص اللي ما عم بيكونوا امنين بالدفع هذا بعتقد شيء كثير واضح كمان يعني نكون امينا على الرب تمنك عليه لو حتى نحن عايشين بركه بوضع صعب او عايشين ببلد السيستم فيه منه في صحيح في شيء غلط في كلمه ما عم بقدر لاقيها مش الرشاوي انما هي الفساد في فساد طبيعي بس نحن ما بدنا نزيد على الفساد بالعكس بدنا نواجهه وحتى الاشخاص سوري بس بدي اقول شغله دائما نقول شو بدك ما اصلا بلاها هذا الشغله من اساسها بالعكس اذا نحن ما بناخذ موقف مين راح ياخذ موقف بهذا الشيء مزبوط من ترى الوصيه العشرة واخر شيء الوصيه العشرة الوصيه الاخيره الوصية الأخيرة هي عم بتقول make wiser financial decisions يعني عم خد قرارات حكيمة ونوعا ما عم بتقول عن كل شيء حكينا هي بالإنجليزي بتزبط أكتر كلمة badge شو هي كلمة badge آخر وصية هي إنه نحنا ناخد قرارات حكيمة أكتر من ناحية المصاريف يعني هي نوعا ما عم تشمل كل شيء حكينا فيه وهي حرف البي هو بادجت يعني بالانجليزي هيدا شوي صعبه يعني انه لازم اول شيء نحط اكيد طريقه بليز ساعدوني بالكلمات والمصطلحات كيف ميزانيه او كيف طريقه الصرف اي اسيتس اسيتس هي كل مدخراتنا كل الاشياء اللي نحن عنا اياها دات انه الدين انه ما يكون في عنا قد ما فينا نخفف ديوننا goals الجي هي الاهداف شو حاطين اهداف المصاري وين بدنا نستثمر وين شو بدنا نجيب و earnings هي قديش نحن منفوت مصاري الدخل هل هيدا الدخل هل هو عم نستخدمه بطريقه صح هل عم نقرر انه ندخره نحطه على جنب هل نحن قررنا انه نعطي جزء من هالمصاري لحدا معين او لجمعيه معينه او هيك هديه لحدا بحاجه فهي بس بعتقد اذا فينا نفكر فيها هي بس كيف نستخدم مصرياتنا بالطريقه الحكيمه ونتذكر انه يلي قلنا هو فعلا مش لنا انما نحن مؤتمنين عليه هو من الرب. بقى بعتقد هولي هن الوصايا العشرة عقد ما قدرنا نشارك وناخذ ونعطي وقديش صدقونا نحن عم نحكي عنه ونحن اول ناس بحاجة انه نتعلم هيدا الشيء وناخذ هالوصايا العشرة بجدية تامة بشكل يا تمار بشكل جميل حلو. لكن من بعد ما هيك كنا نهينا الموضوع وهيك اذا انتم بتحبوا تشاركونا بطرق يمكن انتم تعلمتوها بحياتكم او خبره من ورا سنين وعائله اكيد نحن بنحب نسمع منكم. وقبل ما نكفي حلقتنا بنرجع بنروح لترنيمه نزار فارس من قلك وبنرجع سوا. يا خيي مين بتعيش العمر عمرين انت بتعرف انه النار ما بتحرقش بمرتين مين قالك يا خيي مين بتعيش العمر عمرين انت بتعرف انه النار ما بتحرقش بمرتين وانت بتعرف انه البار دفع صليبه عنك دين شو ناطر من يلي صار ناطر ينصر بمرتين ما طلعت ودق ابواب لك هو الطريق بآخر بر الأمان ومعقول ترفض صديق الحق بكلامه سلطان صلب مع إنه بريء حياته فلا الإنسان كون بحياتك جريء خلاصك خذوا بإيمان ما طلعت ودق أبواب ضيعت درب الصحيح كي بعد ما سمعنا الكليب لنزار فارس مين قال لك معنا هلأ اتصال من فرح من سوريا. مساء الخير فرح. مساء الخير. مساء النور. كيفك؟ كيفكم؟ مرحبا يا فرح. كيفكم شو أخباركم؟ تمام بشكر الله. أنت كيفك؟ بنشكر الله كتير اشتقت لكم بس صوتكم كتير ضعيف ما عم تسمعوني. وينك يا ريكو؟ هيك أحسن؟ ايه احسن ايه اوكي رح نحكي نحن هيئتنا بلشنا نتعب كيفكم شو اخباركم؟ تمام يا فرح. انا بصراحه كل مره بيجي بدي احكي انا كنت بسوريا وما صار لي كم يوم هون بس كل مره بدي احكي بنسى انه الخميس بيطلع الخميس بفكره الاربعاء بس هلا فتحت عم شوفكم انا يعني مو من اول الحلقه وزعلت كثير بس قلت لازم احكي. ايه معلش معلش نحن فرحانين انك اتصلتي يا فرح. اوكي وحاولت من قبل مره احكيكم ما مشي الحال حولوني مرتين بس ما كان ما مشي الحال. يلا نشكر الله الثالثه ثابته مش هيك؟ هو هيك. تفضلي شو بتحبي تشاركيني؟ كثير اشتقت لكم وكثير مبسوطه فيكم بهالمواضيع اللي دائما يعني تطرحوها وهيك. شكرا يا فرح شكرا. فرح انت ما عرفت شو هو الموضوع، انا بدي اسالك سؤال. نحن صراحة اليوم عم نحكي عن المصاري والحكمة بصرف المصاري أو وكيف أوقات الرب يبارك. هل في عندك هيك اختبار بتحب تشاركيه معنا هيك عن شيء صار شخصيا؟ أكيد أنا كتير كتير عندي اختبارات بهالمجال. هو أنا التقيت مرة بالأخت تامر وحكيت لها أنا أصلاً من الناس المديونين يعني ومقضية كتير بهالقصة، بس اكيد كان عندي اختبارات هيك من قبل الرب يعني عظيمه. رح احكي شغلي بليز. انه انا مره كنت وقع بظرف كتير كتير كان صعب، وكنت حكي مع يعني هيك كذا شخص بسوريا، كنت طبعا هذا الحكي من شي سنتين. وجيت على البيت متضايقه، كنت بالشام ورحت قعدت بجناني وكتير متضايقه، وقلت له يا رب مستحيل تنساني لهالدرجه، ويعني كتر ما كنت متضايقه وهيك. وصلت على البيت كان في شخص عم بيرن لي، كنت سألته قبل بيوم انه يعني انا بعرف انه هو بيقدر يساعدني، وكان كتير معتذر. فكان عم بيرن لي وانا ما قلي جلالي رد على التليفون. فاول مرة وتاني مرة وتالت مرة، بعدين قلت لحتى احكي شوف شو بده يعني. فدغري بيقل لي بعدك متضايقة وهيك بدك مصاري؟ قلت له ايه. فاجا قال لي شو المبلغ، كان صراحة المبلغ كتير كبير. فقلت له يا، حكالي انه طيب كان معه يعني جزء منه ومنه كله. بتفاجأ تاني يوم انه جايب المبلغ كله وجاب لي اياه على المشفى، وانا بشتغل بمشفى يعني. كثير انه خاصه انه يعني انا كنت حكي مع الشخص وهو معتذر مني، ما توقعت انه هيك يعني. سبحان الله كيف ما بعرف يعني ربنا دبر. وفي كثير هيك اختبارات. مره اجاني كمان هيك، كنت عم صلي بصلي وكانت احيانا بتحس المنافذ كلها مسكره وما في ابدا يعني، يعني الانسان احيانا بحس انه خلص كل الابواب مقفله، حتى بحس السماء مقفله عنده. فجاه ما بتعرفي الرب منين بيبعث، كيف بيدبر، كيف بيحل الامور. احيانا مو ضروري يبعث مصاري، بس كيف بيحل المواضيع يعني. صحيح صحيح. كثير احيانا عندي اختبارات انه بيتدخل بشكل دقيق وعجيب جدا جدا جدا يعني، احيانا بخلي الواحد يبكي من الفرح من كثر ما هيك ما بعرف. تعاملات الرب عجيب. امين امين. نشكر الله يا فرح انه انت عم تشهدي عن هذا الشيء. اكيد. وبعدين في دروس كثير بنتعلمها، من مش بس انه الانسان عم بيمر بشغله وخلص قصه وانحلت. انا تعلمت كثير كثير كثير دروس من وراء القصص الامور الماليه، حتى صار عندي بالكتاب معرفه كبيره انه كيف الله بيتحدث للناس وكيف لازم الانسان يتصرف بعدين. انه انا مرقت باختبار، مش لازم الانسان يستمر بنفس الاتجاه. كيف يعني صار عنده الانسان كيف لازم يتصرف بعدين، كيف لازم يكون امين للرب، كيف لازم كمان يعطي من امواله. الرب يقول انه جربوني وانه بعدين تفيض. صحيح. يعني نعم. مع صيرك مفطارا او هيك يعني. الرب بيعطينا اكثر بكثير من اللي نحن بنتوقعه، بيعلمنا وبيدربنا وبيعطينا بسخاء. صحيح يا فرح. صحيح. ما بعرف شو بدي اقول. شكرا كثير. لا نحن كثير شكرا لك عن جد. انا عم بحكيكم بسرعه خطف يعني، بس حبيت سلم وهيك يعني، وكثير مبسوطه انه يعني عم بحكي معكم. شكرا يا فرح، ونحن كمان كثير فرحانين فيك. قديش حلوة صراحة لفرح، بتعرف مش دايما هين الواحد يحكي عن صراحة. أنا بركي حطيتها تحت الأمر الواقع، بس قديش حلو إنه الواحد يخبر ويشهد عن عمل الرب بحياته من كل النواحي. عن جد قديش حلو إنه الرب بيشفينا وبيعطينا من كل النواحي. وهذا الشيء فرح كانت عم بتشاركه معنا. حبيت هلا بعد ما قالت فرح بتذكر شغلي كمان صارت معي، معني انا كنت دائما بفكر انه لا، هي موضوع المصاري بالذات موضوع يمكن شوي صعب انه الرب يتدخل فيه. هيك كان باعتقادي. بس في مره نفس الشيء صار معي شيء، وكنت عم صلي وعم اقول له يا رب انا واقعه بضيقه معينه وما بدي اطلب من حدا يعني ولا اي كائن، بس ولا حتى اهلي يعني، فبليز اذا انت شايف انه قادر تعطيني هذا الشيء حتى لو من خلال الناس اعطيني، بس خليني اتقبل، لانه انا من الاشخاص كنت حكيت مره شاركت انه انا كنت برفض المساعده الماديه. هذا كنا عم نحكي عنه. هذا كنا عم نحكي عنه. فاللي صار انه طلعت مع صديقه بعثتني رساله، فانا ما خطر لي ولا شيء انه هيدي الرساله يمكن فكرت رساله انه هيك كل فتره وفتره رساله تشجيع. برجع على البيت اول ما بفتح بيوقع مبلغ معين من المصاري قادر كان يعيني بهذاك الفتره. انا اول ما شفت المبلغ انصدمت، فتحت الورقه لحتى اقرا، حسيت انه انا حقرا هلا كلمات الرب مو كلمات هيدا الشخص. وفعلا هي كانت كلمات الرب، يعني كان عم بيقول الشخص كان كاتب انه كل ما صلي انه لمين فيي اعطي، لمين فيي بارك بالعطاء، بيطلع اسمك، بس بعرف انه انت عندك مشكله بالاخذ، فكنت دائما ارفض ارفض ارفض، بس اليوم حسيت انه انا بقى فيي ارفض دعوه الرب، وانا هذا المبلغ حطيته لإلك وصرت ابكي، يعني عن جد صرت ابكي. ومن وقتها اكتشفت انه تعلمت شغلتين، اول شيء لازم عن جد صرت كل ما بدي اطلب شيء برجع عند الرب هو بيدبر، والشغله الثانيه انه لازم اتقبل العطاء. يمكن هلا بعاني من هيدي الشغله انه انا اخذ او اقبل اني اخذ شيء، مثل ما قلتي موضوع الكرامه يمكن او القصص اللي احنا تربينا عليها، بس عن جد بشكر الرب انه هو كثير كثير ما بينسى. وصديقتنا لبنى حبت تشارك برأيها عن الموضوع، موضوع المال. بتقول: مرحبا احبائي، اتمنى ان تكونوا بخير. وعن موضوع حلقه اليوم، احب ان اشارككم بشيء بسيط. الله يبارك اولاده بتوفيره لهم كل ما يحتاجون حتى المال، ويفرح كثيرا عندما يراهم يصرفونه بطريقه حكيمه ويستخدموه كوسيله لمجد اسمه. ولكن ما يحزن قلب الله عندما يرى الإنسان أصبح المال هدفه الوحيد وكذلك السيد على حياته، فيصبح الإنسان عبدا للمال ويبتعد عن الله. فما علينا فعله أن نتكل دائما ونكون حريصين في طريقة تعاملنا مع المال، وأن نسعى كيف يكون عطية الله التي نستخدمها لمجد اسمه. صديقتنا لبنى بنشكرك كثير على رأيك. حابه تقولي شيء كنتي؟ لا لا، بس حبيت لانه عم حكيت عن كل شيء اللي حكيت عن شيء كنت عم فكر فيه هلا بهيدا الوقت، انه المال كثير موضوع حساس، مو بس بالعطاء، بالاخذ كمان. لما بيقول الرب انه المال يتحول لسيد، شيء كثير صعب. وعلى فكره الموضوع منه سهل. لما عم نحكي كنا عن السيفينج وعن التوفير وعن الكذا، في شعره بين انك توفر وبين انك تصير شخص هدفك هو انك تلم مصاري، هو هدفك انك انت تجمع مصاري، انك انت تحسن مستوى معيشتك، انك انت تعمل. وفي فكر، ما بعرف هذا ليش عم بحكي بهيدي الاشياء لو عم بطلع، في فكر انه الناس بتقول لما انت خادم للرب او لما انت شيء لازم تكون كانه عايش متبهدل. انا ماني مع هيدا الفكر. الرب بيكرم الناس، الرب بيكرم اولاده، الرب اله غني وبيحب انه اولاده يكونوا مبسوطين. يمكن بنمر بمراحل صعبه، يمكن بنمر بمراحل كثير بنكون مرتاحين، يمكن بمراحل بنكون وسط. الرب هو بيعرف قدر العطاء لكل شخص وقدر هذا. بالنهايه الرب هو اللي عم يوزع. وفي شيء كثير مهم كمان عند الخدام بدي ناشده، انه ننتبه. يعني الشيء اللي حكيته انه ننتبه كمان بنفس الوقت على نحن الخدمات اللي عم تندفع فيها مبالغ هائله. بصراحه انا رح احكي، انا مجروح تجاه الخدمات كبيره اليوم عم تطلع، وبالاخص ما رح احكيها يعني، ولو هي يمكن مش كثير صح اني احكيها، خدمات عم تطلع عن السوريين وللسوريين ومبالغ طائله عم تندفع. يعني بس عن جد نعيد الفكره بموضوع كن امين على قليل. يعني نعيد الفكره بهذا الموضوع، في مبالغ يعني عم نسمع اشياء وعم نسمع اشياء بتخوف بأيام، وأنه آخر شيء منطلع أنه طيب وين الناس اللي تغطت، وين الناس اللي تساعدت. فبشجع كل حدا عن جد عم يستلم خدمة وعم يكون بين إيديه بهذه الخدمة مصاري، ما يفترك باب لأبليس. بالسبورتس مينستري لما تعلمنا شيء، لما بيعلموك تبني فريق بيقلك الشخص اللي معه مصاري بالفريق غير الشخص اللي بيسرق. مش لأنه هذا الشخص قليل أمانة، بس لأنه أبليس شاطر. لأنه لما بيكون بين إيديك مبلغ ضخم، ابليس بجرب يلعب على تفاصيل انه طيب ما اخذ لك من هون، وبترجع بتردها وبترجع بترجعها وبتراكم عليك دين. فما بعرف ليش هيك خطر على بالي هيدا الشيء. هو تحدي كلنا بايام معينه لما بيكون بين ايدينا مبلغ شوي كبير بخاف الواحد منه. انا من الناس اللي بخاف من المصاري لما بتكثر، بخاف بصراحه، بقولها بخاف ودائما ابعد عنها باي شيء. بيقولوا لي انا ما بدي صناديق، لاني اولا بالحساب ضعيف، لهلا بشتغل بالاله حاسبه. ثانيا انه بخاف، لاني مش لانه انا بخاف من حالي، بس ما بحب يعني المصاري بتوترني بشكل عام. المصاري بتوترني، بعد عن الشر غني له. بس انا حبيت اقول شغلتين بركي قبل ما تقري تمر. في شغله انه في ناس بتفكر انه المصاري هي اصل لكل الشرور، انما حقيقه هي محبه المال هي اصل كل الشرور. في كثير ناس بيقولوا يي نحن ما بدنا مصاري، ما بدنا مثل ما انا وياك هلا عم نقول، بس هي الطريقه النفسيه تجاه المصاري. كنت عم تقول شيء كثير حلو، الشخص يلي بعت قبل انه انه انه ما يكون المصاري بس صار غايتنا. لا، نحن حياتنا ما لازم تدور حول المصاري. صحيح المصاري بتهين الحياه، بس مش نحن غايتنا بهالحياه، هدفنا وتجميع المصاري. تجميع المصاري، نعرف عن كثير ناس جمعوا مصاري بحياتهم، بس هذا الشيء لوين وديهم؟ لوين وديهم؟ يا وديهم للخراب، يا ما في ناس عندهم كثير مصاري انتحروا، يا ما في ناس ماتوا وما اخذوا شيء منهم هون. يعني حتى كان وقتها عندنا قصه الغني الغبي يلي قال انه واو انه عندي كثير كثير اشياء، لدرجه انه المحل يلي حاطط فيه كل الاستثمارات تبعي بطل يساع، بقى رح هدمه ورح ابني واحد اكبر. قال له الرب انت غبي، انت غبي كثير، عشان هيك الليله رح تتاخذ روحك منك. انه قديش مهمه انه نحن نكون نتعامل بالمصاري بطريقه حكيمه، وما يكون المال بحد ذاته منه شر، انما هي الطريقه يلي بنسمح للمال يتسلط علينا. هيدا هو هون اصل كل الشرور. وشغله ثانيه كنت عم تحكي عن الخدام، في شيء كثير حلو انه نحن لازم نتذكر انه الخادم مستحق اجره. انه اوكي نحن في نحن شيء بنعرفه انه انا بحب اقدم هذا الشغله لخدمه، بس للاسف بطريقه عيشنا نحن بنعرف ان الرب بيعطي، بس الشخص يلي هالقد مستثمر بامور هو، معلش ما بعرف اذا انت نور عم بتوافقني او بركي ما بتوافقني بالراي، بس لا انا شفتك عم تبتسم. بس قديش حلو انه نتذكر انه صحيح في عمل للرب، بس العامل كمان بحد ذاته هو مستحق هذا الاجر يلي عم يندفع له. بقى هيدا كمان لازم دائما نخليه انه معلش بالمونه وبالمونه، صحيح رح يكون في ايام بالمونه ما في مشكله فيها، بس مش دائما وقت نفكر هيدا الشيء لانه للرب، مش ضروري لازم يكون فري، لازم يكون فور فري. حتى الرب بيقول الخادم مستفيد. هذا الشيء بحس بيعود للخادم، انا يعني بيعود للشخص. اذا انا اليوم انطلبت لمحل معين اخدم وكون عم بعطي 24 ساعه من وقتي واترك كل شيء، وحبيت انه اقدم هيدا العمل وما اتقاضى اجر، وانا قادر اعيش حياتي مش عم ضر حالي يعني، الا اذا مر رب دعاني وقال لي لا خلص انت هيك بدك تعمل، يبقى هيدا الشيء. وشيء ثاني انه لا اكيد لما انا عم جيب شخص وعم حطه، ما اساسا هيدا الشيء كنا عم نحكي فيه كثير، انه طيب ما بدنا خدام، ما بدنا ناس، طيب اوكي ما بدنا كمان نحن هدول الناس لما عم يعطيك وقت، ما بدك انت تساعده، ما بدك انت تساعده انه يعيش حياته، ما بدك انت تساعده انه يبني بيته. طيب ما كيف هذا الانسان بده يبني بيته ويامن حياته ويشتغل ويدرس ويحافظ على علاقته باهله بنفس الوقت يكون عم يعطيك؟ فلهيك هيدا الموضوع دعوة الخادم. هل انت مدعو انك انت تكون خادم متفرغ بي او بارت تايم مثلا معين مع الكنيسة، او انك انت شخص بتحضر وبتخدم كمان بس عندك اولويتك بتكون لشغلك؟ توزيع الاولويات بهذه الامور بيفرق كثير انا بحس بحياتنا. طيب شو رايكم نطلع ترنيمة سورية الله حميكي؟ بس قبل ما نطلع ترنيمة بدي اذكر بالدعوة اللي حكينا عنها من اسبوعين، انه من واحد هلا نحن صرنا تقريبا اليوم بخمسة او اليوم بأربعة ثلاثة اوكي بثلاثة تموز نحن اليوم صرنا صرنا ثلاثة ايام في ناس على مستوى العالم كله عم تصوم عم تصلي من اجل سلام الشرق الاوسط، من اجل انه الرب يتدخل بهيدي المنطقة يعمل شيء. والإعلان اللي بدي أعلن عنه أنه نحوك عيونة، خدمة نحوك عيونة التنين الساعة 7:30 بالABTS التنين، هيدا التنين 7 الشهر بيكون خلص الأسبوعية من 1 لـ 7. رح يكون في اجتماع هون بلبنان للناس اللي التزمت بهيدا الشيء، لكل حدا سمعنا رح يكون في وقت نصلي فيه من أجل لبنان، من أجل المنطقة، من أجل أنه الرب يتدخل. وأكيد اللي بيسمع أخبار كله بيعرف أنه هيدا وقت لحتى نعرف زمن افتقادنا، هيدا وقت لحتى نجي ونركع ونصلي تالرب يتدخل بهيدي المنطقة، وإلا إذا هيك الوضع بصير خطير. فخلينا نسمع هيدي الترنيمة سورية الله حميكي ونرجع نكفي ما تبقى من حلقتنا. سوريا سلام فيكي، يسوع الرب فاديكي سوريا الله حاميكي يسوع الرب فاديكي سوريا الله حاميكي يمين العدل يغطيكي يعلن عنك أراضيكي بيمين العدل يغطيكي يعلن عنك أراضيكي إن كان الله حماكي مين كان الله حماك من بيقوى عليك للظلمة لا تنحني للظلمة لا تنحني للظلمة لا تنحني نور المسيح يغطيكي يعلن عندك أراضيكي بيمين العدل يغطيكي يعلن عندك أراضيكي إن كان الله حماكي مين بيقوى كان الله حماكي مني بيقوى عليكي للظلمة لا تنحني للظلمة لا تنحني للظلمة لا تنحني نور المسيح بعد هالترنيمة بدي وجه تحية للمى. لمى صبية اللي تعرفت عليها بالسوبر ماركت تكون عليها وصدفة انه امبارح شفتها وتمشينا سوا على البيت. فهاي لمى، هاي امه للمى. لمى بعثت لنا كومنت ظريف على الستاتس اللي حطيناه على الفيسبوك، بتقول سلام الرب، كيفكم؟ اشتقت لكم. الرب يبارككم على هالحلقة كثير مباركة. رب يفتح عيون الكل على هيدا الموضوع، موضوع ضروري. صلوا لي الرب يعطيني شغل أفضل وحياة سعيدة مباركة مع يسوع. انتوا بركة بحياتنا. شكرا يا لمى، وهيك امينة وقالت لك المسج. اوكي، في عنا ناس عم تبعت لنا مسجات على السكايب، بس بحب شجعكم انه يا ريت تبعتوا لنا على الفيسبوك. بتدوروا علينا مني الك، بتبعتوا لنا مسجات او فيكم تكتبوا على الحائط تبعنا. بس حابه اقرا طلبت صلاة من حدا كاتب اسمه اوبن هارت، وسلام المسيح لكم جميعا. أريد أن أقول بفم مليان رب المجد يسوع يبارككم ويملأ كل احتياجاتكم بحسب غناه في المجد، أمين. كان عندي طلبة صلاة، وهي أن أصلي من أجل وحدة الكنيسة في كل مكان، خصوصا من أجل الأقليات في السودان والصومال ونيجيريا وفي العراق وسوريا والمغرب والجزائر ومصر كمان. أكيد إحنا هلأ عاملين فترة صوم وصلاة من أجل هدول البلدان العربية. آخر مسج إذا بتعطوني وقت هو من أفرام. أفرام بعد هيك مسج لطف الجو، بيقول نور ازيك؟ زي الفل. تاكل نابلسية معي؟ انت يا تمار تاكلي كنافة بالقشطة؟ ايوه. ما بحب الحل العربي أفرام، بس ثانك يو، بدلي اياها بشوكولا. طبعا جويس تاكل بسبوسة بالقشطة، وجيمي تاكل قطايف باللبنة؟ لا باللبن. باللبن في قطايف باللبن بيعملوها. اوكي اوكي يعني صراحه الافلام مش سامعه ولا وحده منهم قطايف. لا لا انه القطايف ايه وال بسبوسه والكنافه بسبوسه شهر البصل. اوكي ما علينا. اهم شيء بيقول افرام سلموا لي على رواد مليون الف سلامه على اسيس غسان انا بحبكم. شكرا لك يا افرام. افرام دائما بيشجعنا باكلات ومأكولات وبيحب هيك اكيد اكيد بجوعنا اكيد بحب كثير بالاشياء اللي قلتها. طيب شو رايكم نطلع ترنيمه ارسل فرحا للشعب؟ يكون عم نختم هيدي الحلقه ونقول يا رب ارسل فرح للشعب لكل شعب. نسمع هيدي الترنيمه وبنرجع بنقول لكم باي باي على السريع قبل ما يخلص وقتنا. كنا قايمين نقلكم باي بس هيكون سبقتونا بقى جيتوا نحن باي. شوفكم الحلقه الجايه باي.